نقرأ المقدمة هكذا سريع هكذا بدون شرح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. هذا الكتاب في علم النحو اسمه المغني شرح، اسمه شرح المغني، اسمه شرح المغني، مشهور بأنه شرح المغني، ليس له اسم المؤلف ألفه، ما أذكر أن له اسما، لكن مشهور عند الأكراد بأنه شرح المغني. والمغني كتاب في النحو للشيخ حسن الشاربردي تلميذ الزمخشري، أظن تلميذ، اختصره من المفصل للزمخشري. المفصل للزمخشري له عدة مختصرات، منها كافية ابن الحاجب، ومنها الأنموذج الزمخشري، ومنها هذا الكتاب اللي هو المغني. نعم، هذا المغني هو فعلا هو مغني كاسمه، قرأناه بعد الأجرمية وحفظناه حفظا، نعم، مع الشرح قديما، الآن ما يدرس في تركيا، لكنه كتاب نافع جدا، ويمكن أن يستغني به الإنسان عنه، وهو أنفع من شرح قطر الندى. نعم. هل هو في مستوى المتممة؟ لا، أوسع من المتممة، أوسع من المتممة. نعم. قال الشارح الإمام محمد بن عبد الرحيم بن حسين العمري. الشارح اسمه محمد عبد الرحيم الحسيني بن حسين العمري الجيلاني. العمري يعني من ذرية عمر بن الخطاب. الجيلاني هو إما من يكون من جيلان، من جيلان هو بلدة في ال، يمكن في ال، وفي بعض الشم الميلاني. الميلاني احنا في نسخة اللي كانت عندي الميلاني، كان عندي نسخة طبعة اسطنبول الميلاني. نعم. طيب، قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الفاطر الحكيم القادر العليم منشئ العالي العظيم محيي البال الرميم، والصلاة على رسوله الكريم الرؤوف الرحيم محمد المشرف عموما بإنعامه العميم، وخصوصا بنحو قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، والرضوان على آله وأصحابه وأزواجه وأحبائه إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون. لا يجوز، يجوز إضافة يوم إلى، إذا أضيفت إلى الجملة يجوز الإعراب ويجوز البناء، فإن أضيفت إلى الجملة فالأفضل، أو إلى اسم مبني فالأفضل البناء إلى يوم، إلى يوم. وإذا كان ما بعدها اسم أو فعل مضارع فالأفضل الإعراب مع جواز البناء، فالأفضل البناء مع جواز الإعراب، وقبل فعل معرب أو مبتدأ أعرب ومن بنى فلن يفند. هنا تقول إلى يوم ويوم، فيوم هنا في المكان أفضل بالبناء على الفتح مع جواز يومي، لأنها آية هنا. لا، لأنها جملة، يوم لا ينفع مال ولا بنى، والجملة مبنية، الجملة الجمل من الأقسام المبنية. نعم. إلى تجر إيه؟ ها؟ جمل إلى يوم، إلى إلى إلى إيه، إلى تجر، لكنه هو ظرف يعني، إلى حرف جر، إلى يومي وإلى يوم، لكن إذا جررناها نقول مبنى على الفتح في محل جر. إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما بعد، فيقول العبد الضعيف المحتاج إلى عفو الملك اللطيف محمد بن عبد الرحيم بن محمد العمري الميلاني: لما لم يكن للكتاب المسمى بالمغني في علم النحو شرح، وهو من مصنفات أستاذ العلامة فريد، قال أستاذي، أستاذي إيه؟ العلامة، هو أستاذه يعني، ما أدري، ذكر. طيب، هو الميلاني ما قال توفي سنة كم في التعليق؟ نعم، عندك الميلاني سنة توفي 811، متأخر. ولا تشاربردي 746. طيب، أستاذ، يقول أستاذ هو حسن، أستاذ العلامة فريد دهره ووحيد عصره، العالم بالأصول والفروع، الجامع بين المعقول والمشروع، عمان المعاني. عمان المعاني. عمان. عمان بمعنى البحر. عماني. عمان معناه البحر يعني. يعني هو بحر المعاني. نعمان الثاني. يعني كأنه في العلم مثل النعمان مثل أبي حنيف. العلام هذه مبالغة؟ هي صيغة مبالغة. هي المبالغة في التاء. تاء المبالغة. العلامة. نعم. قدوة الأئمة السالكين فخر الملة والدين. أحمد بن حسن الجار بردي. جار بردي. الجار هو جار بردي ولا جار بردي؟ يعني الأجنحة الأربعة. شار أربعة. برتي يعني برتي أو بردي بمعنى الجناح في الفارسية. طيب. تغمده الله بغفرانه وأسكنه بحبوحة جنانه. وسط بحبوحة يعني وسط الجناح. وسط. وسط بحبوحة معناها وسط. أنا. قد خطر ببالي أن أشرح له شرحا. وسط أو واسع. واسع وسط. قد خطر إيش؟ قد خطر ببالي أن أشرح له شرحا كاشفا لكنوز معانيه الصحيحة وواضحا لرموز ألفاظه الفصيحة، فاستعنت بالله واشتغلت بذلك راجيا أن يوفقني لما أردته على وجه التتميم، وسائلا منه أن يعصمني من عقابه الأليم ويدخلني بفضله جنة النعيم، إنه غفور حليم. غفور حليم. إيه عندك إيش؟ إنه غفور رحيم. إيه إذن نسخة ثانية. ثم أعلم أن هذا العلم الذي نشرع فيه علم النحو. هذا يعني طالب العلم لابد أن يعرف مبادئ كل علم، يعني تسمى مبادئ العلم، اسمه وواضعه وفضله. كل فن عشر الحد والموحده والموضوعه إلى آخر. نعم إلى آخر عشرة. نعم. فلا بد من تعريفه، فنقول النحو في اللغة يطلق على سبعة معان. النحو له سبع معاني. نعم. منها بمعنى الجانب. الجانب نحو. نحو بمعنى الجانب. نعم. كقولك سرت إلى نحو دار فلان. إلى جانب. أي إلى جانبها أو جهتها. نعم. طيب. ومنها بمعنى القصد. القصد. كقولك نحوت نحوك. يعني قصدت. أي قصدت قصدك. نعم. ومنها بمعنى النوع. نوع. نعم. كقولك عندي ثلاثة أنحاء من الطعام. يعني ثلاثة أنواع من الطعام. أي ثلاثة أنواع من الطعام. ومنها بمعنى المقدار. نعم. كقولك جاء الجيش وهم نحو ألف. يعني مقدار. أي مقدار ألف. ومنها بمعنى الشبه والمثل. أيوة نحوك بمعنى شبهك يأتي بمعنى. كقولك مررت برجل نحوك. أي شبهك ومثلك. نعم. ومنها بمعنى الصرف. أيوة. كقولك نحوت بصري إليك. يعني صرفت بصري. أي نحوت صرف. بصري. أي صرفت بصري إليك. أي صرفت. يعني نظرت بصري. إليك حولت بصري إليك. نعم. ومنها بمعنى القبيلة. كقولك نظرت إلى نحو بني تميم. إلى نحو إلى قبيلة بني تميم. أي إلى قبيلة بني تميم. نعم. شيخنا كان في بعض الشروح يقولون يعني هي قبيلة مخصوصة من الأزد اسمها نحو. إلى نحو بني تميم. نحو هي قبيلة مخصوصة من الأزد. هو كذا قال. لا مو هكذا في شروح أخرى. يقول نحو بمعنى هي قبيلة من الأزد. من الأزد. ما عليكم. ما أذكر. وفي الاصطلاح علم بأصول. هذا في اللغة سبع معاني. في الاصطلاح علم بأصول. علم النحو علم بأصول يعني بقواعد أو صناعة. تعرف بها أحوال أواخر الكلمة من جهة الإعراب والبناء. العلم بأصول أو بقواعد تعرف بهذه القواعد أحوال أواخر الكلمة من جهة الإعراب أو البناء. يعني نعرف علم نعرف به أواخر الكلمة هل هي مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة أو مجزومة أو مبنية. أو مبنية. هناك من يعبر بأواخر الكلمة لا فرق بينهم. لا فرق بين الكلمات والكلم. الكلم آخر. الكلم بمعنى الكلمة. الكلمات الكلم جمع كلمة، والكلمات أيضا جمع كلمة، نعم تجمع على كلمات وكلم، لكن كلمات جمع قلة، كلم جمع كثرة، هذا الفرق. سيأتي معنا جموع القلة ما كان في هذا الكتاب. قال رحمه الله قوله الكلمة لفظ وضع، هذا الآن بدأ يشرع شرع في في في المتن والشرح. معلش المتن قال الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد إلى آخره. طيب الكلمة وإنما قدمت الكلمة على الكلام، يعني لماذا عرف الكلمة قبل أن يعرف الكلام؟ بعضهم يعرف الكلام قبل الكلمة، أو يبدأ بتعرف الكلام ولا يعرف، مثل عند في الأجرومية الكلام هو اللفظ المركب. هنا قدم الكلمة، وحتى ابن مالك كلامنا لفظ مفيد قدم الكلام، هذا اصطلاح. نعم لماذا؟ لأن الغرض من علم النحو معرفة الإعراب. ومعرفة الإعراب موقوفة على معرفة الكلام. صحيح، ومعرفة الكلام معروف على موقوف على معرفة الكلمة، لأن الكلمة جزء من الكلام والكلام كل، فلا بد من معرفة الجزء ثم بعدين نعرف الكل. فإن كانت معرفته موقوفة على معرفتها، معرفة الكلمة، فإن كانت معرفته أي الكلام موقوفة على معرفتها أي الكلمة، فلا بد من تقديمها عليه. نعم، ولذلك قدمها هنا. ولأن الكلمة جزء، هذا هكذا لأنه متوقف معرفة الكلام على الكلمة، ولأن الكلمة أيضا هذا معنى، هذا سبب آخر، جزء، والكلام كل، ومعرفة الجزء مقدمة على معرفة الكل، فلا بد من تقديم الجزء على الكل. وفي الكلمة ثلاث لغات، الكلمة ضبطها في اللغة ثلاث لغات، كلمة وكلمة وكلمة، ها ثلاث لغات، إحداها الكلمة بفتح الكاف وكسر اللام، كلمة نعم، وهي اللغة الحجازية، مثل نبقة. إذا كلمة على وزن نبقة، وهي لغة إيش؟ وهي اللغة الحجازية. وورد بها القرآن الكريم، كلا إنها كلمة هو قائلها. نعم. وجمعها كلم. كنبقة ونبقة. كلبنة ولبن. وثانيها كلمة. كلمة هكذا، كتمرة، تمرة وتمر، كلمة كلمة تمرة مثل تمرة، بفتح الكاف وسكون اللام، نعم، وهي لغة بني تميم. تميم، نعم. وجمعها كلم، نعم، كذلك بلا تاء، كتمرة وتمر. وثالثها كلمة. كلمة، بكسر الكاف وسكون اللام، كسدرة وسدر، جمعها سدر كلم. وهي لغة بني ربيعة، نعم، وجمعها كلم كذلك. بني ربيعة، هي بني ربيعة هم قريش، قبيلة ربيعة ومضر، قبيلتان ربيعة ومضر، ربيعة من قريش، نعم. وجمعها كلم كذلك بلا تاء، كسدرة وسدر، نعم. والكلمة مشتقة من الكلم، من الكلمي، والكلمة مشتقة، الكلمة مأخوذة من الكلم، الكلم مثل الجرح يعني. وهو الجراحة، الجراح، نعم. والاشتقاق اشتراك الكلمتين، ما معنى الاشتقاق؟ هو اشتراك الكلمتين في ايش؟ في حروف الاصل ومعنى الاصل، في الحروف وفي المعنى. قد تكون، قد يكون اشتراك بكل الحروف، وقد يكون ببعضها، في اشتقاق كبير واكبر، علم الاشتقاق. فكلم كلمة يعني مشتق، كلم والكلمة، الكلم معنى الجرح أو الجراحات، نعم. الاشتقاق هو اشتراك إيش؟ كلمتين، في الكلمتين يعني المشتق والمشتق منه، في الحروف والمعاني، في الحروف والمعنى. وهما أي الكلمة والكلم مشتركان في حروف الأصل، وكاف لام ميم، من الكاف واللام والميم، نعم. وفي معنى الأصل، الذي هو والمعنى أيضا مشتركان تاني في الحروب وحتى في المعنى الذي هو التأثير، لأن كما أن الجرح أو الجراحات تؤثر في المجروح، الكلمة تؤثر في المخاطب. أنت واحد كلمك إنسان بكلام قد تتأثر منه، ممكن تبكي عن طريق البكاء عن الكلام أو تضحك تتأثر، وسيأتي البيت الآن يأتي ببيت شاهد يعني. لأن كلام المتكلم مؤثر في نفس السامع، كما أن جراحة الجارح مؤثرة في المجروح، والدليل عليه قول الشاعر جراحات السنان لها التئام، يعني لها التئام أن الجرح عن طريق السنان، السنان الرمح لها التئام قد تلتئم يعني تشفى، ولا يلتام ما جرح اللسان، أما جراحة اللسان قد لا تشفى. معنى التئام؟ التئام يعني التئام بريئة. الجرح يعني بريئة يعني يشفى الجرح، يلتئم يعني يشفى. قوله الكلمة محدودة، خلينا نتوقف هنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. طيب أنت